فلانة. لكن إذا كان الزواج لمصلحة واحدة يقول زوجت فلانا دي فلانة زوجته بإيه؟ هنا زوجناهم بحور العين، فكأن مسألة الحور العين مش لذة للحور العين، ده لذة لمين؟ لذة لأصحابهم. وزوجناهم بحور الحواء هي اللي بياض عينها ناصح وسود عينها، والعين هي سر الملاحة في الإيه؟ في الجمال. العين هي سر الإيه؟ سر الملاحة. وبحور العين يعني عينهم إيه؟ عينهم واسعة، عينان البقر. وزوجناهم بحور عين